بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في درس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى الكلام عن عمرة عن صد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته عن صد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته، وذلك كان في أي عام؟ في العام السادس، وحصل في هذا العام ما يسمى بصلح الحديبية، وقد ذكره أهل المغازي بأنها غزوة الحديبية، وإنما هو صلح، وذلك لأن ذلك الصلح حصل فيه نصر للإسلام والمسلمين. من هو أول رجل حصل عليه الخلاف في أثناء الصلح وهو قدم مهاجرا من مكة؟ أبو جندل، أحسن، ابن سهيل بن عمرو، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وانطلق إلى سيف البحر هو وأبو بصير رضي الله تعالى عنهما، فشكل مجموعة هناك، فكان أي واحد يهاجر من مكة يلحق بأبي بصير وصاحبه، إلى أن اضطر المشركون أن يتنازلوا عن ذلك الشر، فناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرحم أن يرجع عن هذا الشرط، وأن من جاءه مهاجرا فلا يرده إليه. قال: وبيعة الرضوان أول وبنا فيها بريحانة هذا بينا. وبيعة الرضوان أول، أي قبل صلح الحديبية حصلت بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان إلى مكة للتفاوض مع المشركين في أمر عمرته، ونقل إلى المسلمين أن عثمان قتل، نقل المسلمين أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على القتال، كانت هذه بيعة الرضوان، وتسمى تلك البيعة بيعة الرضوان، وفيها نزل قوله تعالى: ها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذه هي بيعة الرضوان، متى كانت؟ في السنة السادسة قبل صلح الحديبية. ما سببها؟ لما أشيع أن عثمان قد قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى مكة للتفاوض مع المشركين في شأن العمرة، فبلغه أن عثمان قتل، فعندئذ بايع الصحابة على القتال. قال: وبنى فيها، أي هذه السنة، بريحانة، ريحانة بنت زيد رضي الله عنها التي سبق ذكرها، التي قلنا هي سرية وليست من زوجاته، ريحانة من ملك يمين، ملك يمين وليست زوج. قال: وذكر تحقيق ابن القيم أنها من إمائه ولم تكن زوجة له صلوات الله وسلامه عليه. هذا بينا، أي في الأخبار التي وردت في هذا الباب. قال: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. وفرض الحج، أي في السنة السادسة، فرض الحج السنة السادسة بخلف، أي فيه خلاف. قال ابن كثير رحمه الله: وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. هذا غريب، هذا غريب. إذن فيه فرض الحج على قول، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن فرض الحج كان في السنة التاسعة، كان في السنة التاسعة، وذلك بعد فتح مكة، ما كان الله ليفرض عليهم الحج ولم تكن مكة آمنة بعد. سنة السادسة لا زالت مكة في قبضة من؟ في قبضة المشركين. ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فإنما اعتمر عمرة القضاء في السنة السابعة بصلح، دخل بصلح يعتمر ويرجع، ولا يقيم فيها أكثر من 3 أيام على الصبح، 3 أيام فقط. ثم في السنة الثامنة كان فتح مكة، وفي السنة التاسعة كان فرض الحج، كان فرض الحج. قال وكان فتح خيبر في السابعة. بعد الآن انتهينا من أحداث السنة السادسة، أخذنا أولا ما يتعلق بماذا؟ ببيعة الرضوان، ببيعة الرضوان التي كانت في السنة السادسة. وهكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بريحانة سريته. وقيل أيضا قول أنه فرض الحج في السنة السادسة، وقلنا الصحيح على أنه كان في السنة التاسعة، وأما كونه في العاشرة أو قبل الهجرة فهذا غريب، فهذا غريب. الذي يظهر والله أعلم أنه كان في السنة التاسعة. طيب، يبقى معنا يتعلق بأحداث السنة السابعة، نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، فضله وجوده وإحسانه، أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.